هو الكذب المتعمد، الافتراء يعني، لان فيه كذب بس مش متعمد. واحد نسبا له ان فلان عمل كذا وكذا وكذا، فجي قال لك على حسب ما ايه ما اعتقد، وواحد يعرف انه ما حصلش وقال، ايه الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد كذب غير متعمد، كذب يعني لم يصادق الحق، انما غير متعمد هو قال اللي يعتقده. يبقى اذا فيه كذب وفيه افتراء. الافتراء انك انت تبقى عارف الحقيقه وتقلبها، الكذب تقول الشيء اللي غير حقيقي انما ما يعلقش فيه قلب ولا اي حاجه، انت اعتقدت كده فقول. ولذلك العلماء لما قالوا ان فيه صدق وفيه كذب، جي علماء تانيين وقفوا وقالوا لا، فيه واسطه بين الصدق والكذب، لا تقدر تقول صدق ولا تقدر تقول كذب. قال لك ازاي؟ قال لك اذا جه ولدك ماشي كده وسمع ناس كتير تواصلوا كده، حريقه في بيت فلان، حريقه في المحل الفلاني، حريقه مثلا، فراح لبوه قال لي ده في حريقه في المحل الفلاني، والكلام ده مش ايه؟ مش واقع. ان كان واقع يبقى صدق، وان كان غير واقع يبقى الخبر نفسه كذب، انما المخبر ما تقدرش تقول انه كذاب، لانه قال على حسب ما ايه؟ على حسب ما ايه؟ ما سمعت، ما اعتقد. يبقى اذا فيه صدق وفيه كذب، فالصدق ان يطابق كلامك اللي حصل، يطابق كلامك اللي ايه؟ ده صدق ايه؟ ده صدق الخبر. انما صدق المخبر ان تقول ما تعتقد. يبقى فيه فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. يبقى مرة يصدق الخبر ويصدق المخبر، ومرة يصدق الخبر ولا يصدق، ومرة يصدق المخبر ولا يصدق الخبر. يبقى إذا لازم فيه أربع حاجات: مرة الصدق الواقع والإخبار، ومرة الواقع والإخبار ما يجوش، ومرة ده يجي ومرة ده ما يجيش، يبقى أربع إيه؟ أربع. فالذين قالوا واسطة بين الصدق والكذب، أن الصدق أن يطابق الخبر الواقع، والكذب أن لا يطابق الخبر الواقع. طب والوسط بين الصدق والكذب إيه؟ إن واحدة منهم إيه؟ تختلف. تقول له لا، كان يجب أن تفرق بين صدق الخبر في ذاته وصدق المخبر. يبقى صدق المخبر أن يقول إيه؟ ما يعتقد، وصدق الخبر ان يكون هو الايه؟ ان يكون هو الايه؟ هو الواقع. فأن تكون الافك ده بقى قلب الايه؟ الآية تقول والمؤتفكة اهوى. مؤتفكة القرى التي كفئت اعلاها الى ايه؟ اسفل، انكفئت. كذلك الكذاب بيقلب الحقيقة، اللي مش واقع يقول عليه ده ايه؟ اللي مش واقع يقول عليه ايه؟ ده واقع، واللي واقع يقول ده مش ايه؟ فأنا تقول أي أن تتعمدون الكذب تقولون غير واقع بأنه واقع، وواقع تقولون غير إيه؟ غير واقع. قل قلتني هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ الله، هل من شركائكم من يهدي إلى الإيه؟ الحق. هي الجدال الحق. قال لك إيه؟ لأن ما دام يوجد كائن مخلوق يبقى لازم له غاية. أي صنعة يصنعها صانع قبل أن يصنعها له غاية فيها أو ليست له غاية، ولا قعد يلعب كده وبعدين طلع حاجة كده قال لك نعملها الشيء الفلاني، نعمل ده تلفزيون، نعمل ده ميكروفون، ده قبل ما يعمل الحاجة رتب انه يعمل الشيء الفلاني، الشيء الفلاني اللي عايز يعمله ده له غايه ولا ملوش غايه؟ يبقى له غايه. ما دام له غايه، من الذي يحدد الغايه؟ الذي صنعها، الذي صنعها. وما دام اللي صنعها لما هيقول لها زي ما سميناها زمان قوانين الصيانه او قوانين الاستعمال، هيقولها عن خبره ولا لا؟ افتح المفتاح ده اذا اردت الموجة الفلانية، المفتاح ده اذا اردت الضوء، المفتاح ده اذا اردت الصوت، المفتاح ده اذا كل حاجة لها ايه؟ يبقى اذا صانع الصنعات هو الذي يضع ايه؟

يبقى واثق من انها ايه ستكون. ولما يثق بانها ستكون ويقولها وقوته غير قادر على حمايتها الان يدل على ان الذي اخبره قادر على انفاذها في اي ايه في اي وقت. طب اذا كان بقى القران مفترع كيف انت عرفت انه مفترع؟ طب ما تفتنوا ذلك افتنوا شيء مش انت قلت ده مفترع بل افتراؤكم اولى. ليه؟ لانه هو ما قالش انني بليغ ولا شاعر وانتم ما شاء الله فوق الشعراء وفوق البلغاء وفوق الخطباء يبقى نقول اسهل بقى ان يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد؟ طب محمد ما يعرفش بالكلام. فاذا كان افترى تبقى انتوا ايه افتروا زي ما تبقى سهل انا يبقى ده الرد عليهم ولا لا؟ ان قالوا مفترى كلهم انتم احق بان تقولوا مثله وما دمتم اردتم انه مفترى فافتروا مثله. هاتوا واحد ملوش ابدا صله بالبلاغه والفصاحه ويقول لا هاتوا فصحاءكم كلهم وخلوهم ايه يقولوا ما دمت انتم كده يبقى الكلام بتاعكم ايه لما يقولوا السحر مثلا ده سحر ويقال لا سحر العمل ايه فين السحر؟ قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر الله وجابهم في الاسلام. قال لا طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا رقيين ليه؟ طب ما كانت سهلة أهل لا ما دام بنسحر اشمعنى انتم ما انسحرتوش؟ بأخاؤكم من غير سحر يدل على أن كلمة السحر دعوة كاذبة. إيه؟ كاذبة. أم يقولون افتراه؟ الرد بقى إيه؟ ما دام افتراه والافتراء أنتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء هاتوا لنا زيه بقى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. وما دام التصديق له والتصديق للكتب له الاثنين تصديق متبادل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه يبقى فيه كم حاجة ايه؟ تصديق الذي بين يديه ايه؟ وتفصيل الكتاب كل الأحكام موجودة فيه. أما طبعا الكتب دي كانت كل الأحكام أن في كل الأحكام التي تجد إلى أن تقوم الساعة الأحكام دي كانت موجودة بأزمانها وإيه وأمثلتها ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه. يبقى فيه كم حاجة تصديق لما بين يديه تصديق منه وتصديق منها تصديق منه لها وتصديق منها لا وتفصيل الكتاب كل أقضية الحياة جبهة. ليه؟ وذكى ما فيهاش أنك كانت مناسبة لزمانها ولإيه؟ ولأمكنتها ولا ريب فيه. ليه ما فيش مشاكل؟ ما هم الناس إيه؟ ارتب قال لك لا ده اللي يفضح انتيابهم أنهم قالوا ما هو الكذاب ده ما تقدرش تكلم ما يقدرش يحرص كلامك. قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى كأن القرآن مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه عيب، العيب انه ايه؟ انه جه على لسان الراجل ده، يبقى المسألة مش في القرآن بقى، يبقى إذا لا ريب فيه حتى من الكافرين به. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله. بسورة؟ أم قال لك لا التحدي مرة بالكتاب. ائتوا بكتاب مثله. وبعدين ما قدروش. قال حنتنزل وياك شوية بعشر سور مفتريات زي ما بتقول برضو ما جابوش. أم قال لهم طب هاتوا ايه سورة وسورة مش من يعني دي القرآن بس مش ولا قريبة منه كده شوية لا الكل ايه قدروا عليه ايه ولا عشر سور قدروا عليه ولا مش ولا سورة المثليه قدروا ايه قدروا عليه. وانا بطلب منكم اللي كنت تدعو كل اللي عندهم قدرة على الأداء هو افترى وهو وحده فافتروا وأنتم جميعا. شوف افترى وهو ايه وليست له صلة بالأساليب وليس له صلة بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالخطاة وانتم لكم صلة ادعوا من استطعتم. بس يوم هقول لكم حكاية ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله أن يقول مثل هذا. الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول أم قال بس من دون الله إيه وتحشروا ربنا في الحكاية دي؟